قال الإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، هذه العبارة تأكيد لما سبق، ولكن الأولى أن يقيده كما قيده الإمام الطحاوي وغيره من السلف الصالح، أن يقيده بقوله: ما لم يستحله. ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة ما لم إيش؟ ما لم يستحله. فإذا استحله بعد معرفته الدليل والحكمة وقيام الحجة، فإنه إذا استحل أمرا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، فالذي عليه أهل السنة أنه ماذا؟ أنه يكفر. وأما إذا فعل الذنب معترفا بذنبه، معترفا بخطيئته، عارفا بأنه مخطئ في ذلك، ويتمنى أنه لو لم يفعل، فإن هذا لا يكفر، وإنما يخاف عليه ويذكر لعله يزدجر، ولا يكفر كما تفعل الخوارج والمعتزلة، كما أسلفنا في الدرس الماضي من أن الخوارج يكفرونه صراحة فيخرجونه من الإسلام ويستحلون دمه وماله، وأن المعتزلة يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، أي في الدنيا ليس بمؤمن وليس بكافر، ولكنه في الآخرة خالد مخلد في النار. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون إنه مؤمن عاص أو مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمانه فاسق بماذا؟ بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيش؟ ناقص الإيمان، أو لم يبلغ درجة الإيمان الواجب. هذه العبارات المعروفة عند من؟ عند السلف. وأما عقيدة الخوارج المعتزلة فقد بيناها غير مرة، وأنها عقيدة مباينة لمنهج القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ولذلك فإن رأيهم خارج عن رأي أهل السنة والجماعة، بل إنهم هم ليسوا من أهل السنة والجماعة كما هو معروف. ولذلك وهؤلاء لهم الآن أذناب تنتشر في هذا العصر وفي هذا الزمان من أنصاف المتعلمين وأشباه المتعلمين، وهم أناس يعني لم يرجعوا في علمهم إلى العلماء كما أمرهم الله تبارك وتعالى بذلك، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، والمقصود به من؟ في عهد الرسول هو الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه، ثم بعد ذلك المقصود من؟ العلماء الذين هم ورثة الأنبياء الذين زهد كثير من الناس فيهم في هذا الزمان. نحن أصبحنا في زمان يعني تصدر للفتوى كثير ممن ليسوا أهلا لها، وتطفل عليها كثير من المتطفلين الطفيليين من الشباب الذين تحصرموا قبل أتزببوا قبل أن يتحصرموا كما يقال، فنصبوا أنفسهم مفتين ومؤلفين، مثل الآن طالع علينا كتاب جديد لواحد طبيب أصلا ليس متخصصا في الشرع، ينكر عذاب القبر وينكر كثيرا من المسائل وينكر الحجاب وينكر كثيرا من الغيبيات، ويقول انه عن طريق العلم توصل الى هذه الحقيقة، ويقول انه لو فتى لا يعني ينظر الى القبور، يقول افتحوا جميع القبور انظروا هل بها يوجد فيها احد يعذب او ينعم، فهو مسكين لانه اوتي من قبل انه لا يؤمن بالغيب، لا يؤمن بالغيب. وما اكثر المفتين الان يأتي بعض اناس يكفرون المسلمين باي ذنب، بل ربما بدون ذنب وإنما بمجرد مخالفتهم لماذا؟ لمنهجهم الذي هم عليه. أنا لا شك أن هذه الآراء وهذه الأفكار دخيلة على الإسلام ودخيلة على أهل السنة، بل إن الخوارج القدامى على ما عندهم من اعتقاد بتكفير الأمة وإخراجهم من الإسلام، إلا أنهم أصدقوا من التكفيريين المعاصرين، لأن التكفيرين المعاصرين يستحلون ماذا؟ يستحلون الكذب ويرونه قربة، مثل الرافضة، مثل التقية عند الرافضة تماما، فهم في الوقت الذي يكفرون فيه الناس يستحلون الكذب، ومن استحل الكذب بعد قيام الحجة عليه فهو كافر. نعم، إذن هم أولى بهذا الإيه؟ بهذا الحكم إذا كانوا يعلمون الحكم، وإذا كانوا من أهل الشبه فنسأل الله أن يبصرهم. ولا شك أنهم يعني كثير منهم جهال، بل أجهل من حمار أهله، يأتي يعني ويتطفل على العلم ويدعي أنه لا يحتاج. واحد مثلا يعني قبل 3 سنوات ظهر عندنا واحد مأمور كمبيوتر جاء من بلد ما وعاش فترة في وظيفته، ثم أخذ يلخبط ويسرق المخطوطات ويؤلف ويتطفل على العلم ويتنقص العلماء، واخترع له مذهبا جديدا وهو التبديع والتفسيق والتكفير من وجهة نظره هو فقط، فصار يعني جرثومة أخرى أضيفت إلى تلك الجراثيم التي تطالعنا بين الفينة والأخرى في هذا الزمان. فهذه هؤلاء الناس والعياذ بالله يعني مصيبة. لما سئل هذا الرجل الذي أشرت إليه لما لم تدرس على أهل العلم، قال إنه لا يريد أن يضيع وقته، يقول ما يريد أن يضيع وقته. طيب يا شيخ، أنا درست على ابن باز، درست على الشيخ محمد الصالح ابن تيمين، درست على الشيخ صالح الفوزان، على الشيخ الغديان، على المشايخ، على الشيخ عبد المحسن، على المشايخ الأفاضل، الشيخ محمد أمان، الشيخ ربيع. قال لا، ما أريد أن أضيع وقتي. ما شاء الله، ما يريد أن يضيع وقته، لكن يريد أن يضيع وقته في التلبيس وفي الخلط وفي ضرب أقوال السلف بعضها ببعض، وفي عدم الفقه في الدين. وإذا سئل أتى بما لم تأتي به الأوائل، وتسمع منه غرائب وعجائب من التبديع والتفسيق والتكفير كما يحلو له وكما يروق لزبالة فكره المريض. فمثل هؤلاء يجب أن يتصدى لهم، وأن يقوم العلماء بالرد عليهم، لأنهم فتنوا صغار الشباب وانخدع بهم كثير منهم واتبعوهم في نحلتهم هذه. وهذا زمن الأعاجيب، كل يوم تخرج علينا نحلة وجماعة جديدة تتسمى باسم جديد، والاسم إذا نظرت إليه ربما كان اسما إسلاميا ويتمسح بالإسلام، ولكن إذا نظرت إلى التطبيق والمبادئ والأسس والمنهج تجدها مناهضة كل المناهضة ومجانبة كل المجانبة. لماذا؟ لعقيدة الإسلام. إذن عقيدة أهل السنة، نعود إلى عبارة الشيخ، أنه لا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله. وحبذا لو أن الشيخ قيد بهذا القيد، لكن هو يعني ذلك، هو يعني ذلك ولو لم يقيده رحمه الله. نعم، يعني بالمناسبة ما يتعلق بأمور التكفير أمرها خطير جدا، ولا بد فيها من ملاحظة شروط وموانع. من شروط التكفير بالمكفر بروز الحجة، ظهور الحجة وبلوغها، هذا إذا كان الشخص مسلما طبعا، وصدر منه ما صدر مما يظن أنه كفر، لا بد من وجود من بلوغ الحجة، ولا بد من فهم الحجة أيضا، ولا بد من انتفاء الشبه، ولا بد من انتفاء موانع كالإكراه ووجود الشبهة وعدم وضوح الدليل وما إلى ذلك. فلا نتسرع في، ومن أراد أن يتوسع في هذا فإن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام جيد مبثوث في كتبه حول هذه القضايا. فلا بد من وجود شروط وانتفاء موانع. من هذه الشروط كما قلت بلوغ الحجة وزوال الجهل يعني العلم، وفهم النص، وعدم الاستحلال في للكبائر مثلا أو نحو ذلك، وجود المانع يعني زوال الإكراه، أيضا زوال الشبه التي انقدحت في ذهنه. وهنا نقف وقفة، يعني هناك تتردد كلمات تقول إنه لا يكون هنا، ليس هناك كفر إلا الكفر الاعتقادي، وربما فهم بعض الناس من بعض أهل العلم ذلك فهما خاطئا، وهذا ليس بصحيح. كفر فيه كفر عملي وكفر اعتقادي، كفر الاعتقادي مطلقا يخرج من الملة، والكفر العلماني يختلف منه ما هو مخرج ومنه ما هو مخرج، منه ما لا يخرج من الملة. فمثلا سجود للصنم سب الله ورسوله، الاستهزاء بالدين، سب الرسل، سب الدين، هذا لا شك أنه كفر عملي، وإن لم مهما قال صاحبه لا بد أن يسلم من جديد. وهناك أشياء كفر العملي سماها الله الرسول صلى الله عليه وسلم كفرا، وهي كفر دون كفر، مثل يعني الطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. والمقصود كفر دون كفر دون كفر، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أي كفر دون كفر، أو كفر لا ينقل عن الملة. ومثل ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله إذا لم يصل حد ماذا؟ حد الاستحلال، أو حد اعتقادي أن حكم الله لم يعد يصلح، أو أن حكم غير الله مساو لحكم الله، أو أن حكم القانون أفضل أو مساوي، أو استحله بأي وجه من الاستحلال، فهنا يكون ماذا؟ يكون كافرا بلا شك ولا ريب. وأما من حكم بهوى ومع اعترافه بمعصيته وخطئه، أو حكم تحت ظروف معينة غلبه هواه أو منصبه أو والعياذ بالله يعني عصره، وما استطاع التخلص من هذا الذنب، فلا شك أنه على خطر، وأن عمله فظيع، وأنه فاسق، وأنه في على خطر عظيم. لكن لا نحكم عليه بماذا؟ بالكفر، كما نسمعه من بعض الجماعات القائمة الآن في الساحة، كالجماعات التي لا هم لها إلا التركيز على الجوانب السياسية، تاركة منهج القرآن والسنة على وراء ظهورها، فليس لهم هم إلا تكفير فلان وعلان، ولا يرجعون إلى منهج السلف في هذا الباب في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله. والحكم له بغير ما أنزل الله له خمسة أحوال. الحالة الأولى إذا حكم بعد اجتهاده وهو أهل للاجتهاد فأخطأ الحكم، فهذا ما حكمه؟ ها؟ فهذا مأجور، عالم اجتهد واستخدم كل وسائل الاجتهاد ثم أخطأ حكم الله، فهذا مأجور، أليس كذلك؟ وإن أخطأ. الثاني رجل جاهل وحكم بغير ما أنزل الله يظن أنه حكم الله، ولكنه لم يكلف نفسه الرجوع إلى أهل العلم أو البحث في مسائل العلم، فآثر الدعة والراحة، فهذا ما حكمه؟ ها؟ ولا يكفر، لكن هل يسلم من الإثم؟ هو آثم بتركه البحث عن الحكم الشرعي، يعني آثر الحكم بالجهل وباستطاعته أن يجد الحكم بما أنزل الله، فهذا آثم عاصم. والثالث رجل يعرف الحكم ولكن غلبه هواه وغلبته شهوته أو منصبه أو نحو ذلك، فحكم بغير ما أنزل الله، ولكنه يعترف أنه ماذا؟ أنه مذنب، ويعترف أن حكم الله هو الحق، ويعترف أن حكمه هذا ليس حكما لله، ويعترف بمعصيته، فمثل هذا ما حكمه؟ آثم وفاسق وعاص كسائر مرتكب ماذا؟ الكبائر الذين لا يخرجون من الملة ما لم يستحلوها، مفهوم هذا؟ إذن هؤلاء ثلاثة أحدهم مأجور، وهو من؟ وهو الحاكم المجتهد الذي أخطأ، المسلم المجتهد العالم أخطأ في حكمه، فهذا ما حكمه؟ ها؟ هذا مأجور وإن أخطأ، إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لكن المقصود بذلك العلماء، طلاب العلم الذين يعني يعرفون طرق الاستنباط. والثاني حكم بالجهل، هذا آثم سواء أخطأ أم أصاب، حتى لو أصاب هو آثم لكونه لم يكلف نفسه أن يتعلم ويتفقه بالدين، فحكمه هذا لا ينفعه، بل هو آثم بذلك، لكن لا نكفره لأنه ما أنكر حكم الله. والثالث من؟ حاكم اجتهد، انتبهوا لهذا التفصيل، فقد زلت فيه كثير من الأقدام خصوصا في هذا الزمان. الثالث رجل حكم بغير ما أنزل الله، وهو يعتقد أنه عاصم، ويعتقد أن حكم الله هو ماذا؟ هو الحق، ويعتقد أن حكم الله هو الملائم لكل زمان ومكان، ويعتقد أنه مخطئ في فعله هذا وأنه مذنب. انتبهتم إلى هذه القيود؟ لا يذهب أحد يحرف الكلام غدا عن مواضعه. ها؟ حكم بغير ما أنزل الله، معترفا بخطئه، معترفا بمعصيته، معترفا بذنبه، معترفا بأن حكم الله هو الحق. فهذا ما حكمه؟ غلبه هواه، حكم أنه مؤمن عاص، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يعني ليس أو ليس عنده يعني لم يبلغ درجة الإيمان الكامل. فهذا هو حكمه، سواء حكم في مسألة أو في أكثر من مسألة. ولا حجة لمن فرق بين من يخطئ أو في من يحكم في مسألة ولا يحكم في أخرى. فشأن الذي يحكم في أكثر من مسألة، شأن الذي مثلا يزني ويسرق ويشرب الخمر عافانا الله وإياكم، فهؤلاء فسقة وهم مرتكبون الكبائر، ولا شك أنهم على إيش؟ على خطر. لا يفهم أحد أننا نهون من شأن المعاصي، المعاصي أمرها خطير، وقد يتساهل فيها العبد حتى يستحلها فإيش؟ فيكفر والعياذ بالله. يعني لا يفهم أحد منا أننا نهون من شأن المعاصي، المعاصي أمرها خطير وهي بريد الكفر، بريد الكفر. لكن لا نقول مثل ما تقول الخوارج أو التكفيريين المعاصرين أن من ارتكبها مع اعترافه بذنبه أنه يكون ماذا؟ أنه يكون كافرا، بل هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. طيب الآن نبدأ في قسم آخر ممن حكم بغير ما أنزل الله. الرابع رجل حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أنه لا فرق بين حكم الله وحكم غيره، ما في فرق بين أحكم القانون الفرنسي أو بماذا؟ بالشرع الإسلامي. من اعتقد التسوية فهو ماذا؟ ها؟ فهو كافر قولا واحدا. من اعتقد التسوية يعني سوى بين حكم الله وحكم غيره، يعني لو قال قائل ما في فرق أن أحكم بقانون القانون الفرنسي أو الأمريكي أو البريطاني أو الروسي أو أن أحكم بالقرآن والسنة، لو قال هذا الكلام أو اعتقده فما حكمه؟ لا شك في كفره. الخامس رجل حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم الله لم يعد صالحا، وأن حكم القانون أفضل، وأن حكم القوانين الوضعية أفضل من حكم الله، فهذا أيضا ما حكمه؟ كافر قولا واحدا ولا شك في كفره. فانتبهوا إلى هذا التفصيل إخواني. ولذلك قال ابن عباس في تفسير الآية: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الله، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وهو يعني هذا التفصيل، وهو يعني هذا التفصيل. وارجعوا إلى كتب السلف، إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلى كلام ابن كثير وغيره من السلف الصالح الذين تكلموا في هذا الباب وأشبعوه بحثا. ولا نلتفت إلى من يطلق الكفر على المسلمين بمجرد أن يجد خطأ عندهم في الحكم بما أنزل الله، أو يكفر المسلمين قاطبة، سواء أصر ذلك في نفسه كما يقوله أصحاب المفاصلة الشعورية، أو أعلن ذلك كما يقوله المعلنون. فالذي يدخل في الإسلام بيقين لا يخرج منه إلا بماذا؟ إلا بيقين. أما تأتي إلى مسلم وتكفره، يعني الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى سئل عن لما ظهرت بعض الدعاوى الباطلة من قبل أعداء العقيدة أنه يكفر المسلمين ويستحل دماءهم وأموالهم، قال لهم مجيبا: قال أنا لم أكفر ذلك الذي يطوف بالبدوي والجيلاني والشاذلي والنقشبندي، رغم أن هذا العمل شرك، لم أكفره قبل إقامة ماذا؟ الحجة عليه. فكيف أكفر مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويطبق تعاليم الإسلام؟ إذن لكن لا يفهم أحد من هذا أن التعلق بهؤلاء أنه جائز، بل التعلق بهم شرك. لكن بقي أن يقال الذين يفعلون هذا العمل هل قامت عليهم الحجة أم لم تقم؟ إن كانت الحجة قائمة عليهم فهم مشركون خارجون من حضرة الإسلام، وإن كانوا لم يعلموا ذلك ولم تقم عليهم الحجة فيوكل أمرهم إلى الله سبحانه. فانتبهوا، هذه القضايا يعني خطيرة، وكثير من الناس يعني زلت قدمه فيها وشطح ويعني وقع في ملابسات خطيرة.